أن حديث الحوض رواها 55 صحابية، ثم سرد رواياته في الكتاب، منهم الخلفاء الراشدون، وبعض الصحابة له أكثر من حديث، حديث عدة، مثل أنس، مثل أبي هريرة وغيرهما. الحديث في الحوض متواتر، وقد انكره الخوارج وإخوانهم من المعتزلة وأهل البدع بلا دليل ولا معنى عقلي يقتضي ذلك، وإنما هو تأنت وضلال، وخليق بمن أنكره أن يحرم مروده. هذا أقل ما يقال، الذي ينكره يحرم مروده وأن يشرب منه. ثم إن الصواب أن كل نبي له حوض في الموقف، أما تعيينه أين يكون، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، فمحل خلاف بين العلماء، وإن كان بعضهم يرجح أن يكون قبل الصراط كما يقول القرطبي، ويقول أن هذا يقتضيه المعنى، لكن المعنى والعقل لا دخل له في هذه الأمور. وقد جاء نص في حديث لطيف بن سبرة أنه بعد الصراط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث يضعفه بعضهم، ولكن جاء له شواهد وقد صححه قرائن من العلماء، ففيه النص. قل ثم تعبرون الصراط وتأتون على حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم على أظمأ نائلة كانت، وذلك أن الصراط كما سيأتي فوق النار، منصوب فوق جهنم، والعبور عليه لابد أن يكون ينال العابر من حرها ومن سمومها ولهبها ما يناله، فيقع له الظمأ الشديد ويكون بعد ذلك. وأما الجمع بأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الحديث فيه متفقة، أنه يمكن أن يكون قبل الصراط وبعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه مسيرة شهر، يعني عرضه وطوله مسيرة شهر، يكون جزء منه قبل الصراط وبقيته بعد الصراط، يكون الورود عليه أولا وآخرا. وعلى كل حال مثل هذا لا يضر، وإنما الذي ينبغي الإيمان به إثباته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم لهم أحواض يريدها المؤمن بهم، كل من آمن بنبي فإنه يريد حوضا، وما جاء أن صالح عليه السلام ليس له حوض، وإنما حوضه ضرع ناقته التي أخرجها الله جل وعلا لقومه، فهذا غير صحيح، لأنه داخل فيه، وهذا لم يصح. ثم إنه جاء وصفه، وصف الحوض، وصف مائه بأنه أبيض من الفضة وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من رائحة المسك، وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة، واحد من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم استيقظ وهو يضحك، إما سألوه أو قال لهم إن ربي أعطاني نهرا في الجنة، أعطاني الكوثر وهو نهر عليه خير كثير. وذكر أنه محل الورد، وأن كيزانه مثل نجوم السماء، وأن الوارد عليه أكثر من الوارد على أحواض أخرى، أحواض الأمم. فهذه الأمة هي أكثر الأمم اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وحوضه هو الحوض الأعظم وهو الأكبر. هذا فسر به تفسير مرفوع فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين إن أعطيناك الكوثر. أما ما جاء في تفسير بعض السلف أنه خير كثير فهو داخل فيه. والأحاديث في هذا النص صحيح عن أنس أنه قال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي، فقال أنا فاعل إن شاء الله. فقال أين أجدك؟ قال على الصراط. فقلت وإن لم أجدك هناك؟ قال عند الميزان. قلت وإن لم أجد؟ قال عند الحوض، لا أعد هذه الثلاثة. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم يقف علي معه عصا يذود عنه من خالف سنته وتركه. وجاء في صحيح مسلم أنه يكون قائما عليه فيرد عليه قوم من أمته، هكذا قوم من أمته، قل فأعرفهم يعرفوني، ثم يخرج رجل ويحول بيني وبينهم فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. أقول وما لهم؟ يقول لم يزالوا مرتدين على أدبارهم. وجاء أيضا الصحيح أنه يختلف أقوام ممن يرد على الحوض ويذهب بهم إلى النار. وهذه النصوص تدل على أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الذي يعبر الصراط يدخل الجنة، فمن عبر الصراط لا يرجع به إلى النار. ولكن تأتي الأحاديث الأخرى التي فيها أنه بعد الصراط. أما ما قاله بعض العلماء أنه حوضان، واحد قبل الصراط والآخر بعده، فهذا مثل ما يقول ابن القيم شأن الضعفاء من العلماء الذين يعيهم الجمع بين الأحاديث فيجعلون الجمع متعددا. أما ما علل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن المناسب أن يكون بعد الصراط لأن الحوض بجوار الجنة ومدده من الجنة، ولو كان قبل الصراط لحالت النار بين الماء الذي يأتي من الجنة وبينه، هذه كلها تعليلات لا تنطلي. وأمور الآخرة أمور فوق العقل والنظر والاجتهاد. ولكن تعيين أنه قبل الصراط أو بعد الميزان أو قبل الميزان وما أشبه ذلك، هذا يحتاج إلى نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب إثباته في الموقف، ولهذا ذكره المؤلف بعد ذكر المحاسبة. والمحاسبة يكون فيها الميزان بعد ذلك وتطاير الصحف كما سبق. أما الورود على النار والعبور ويكون الحوض في العرصات، والعرصات هي المواقف، ولهذا قال وفي العرصات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. عرصات هي المواقف التي يقفون بها للحساب والمساءلة، وهي تختلف. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات؟ فقال: على الصراط. وفي رواية لأم سلمة رضي الله عنها أنه قال: في الظلمة قبل الصراط، في الظلمة قبل الصراط. هناك مكان مظلم توزع فيه الأنوار، أنوار الناس على خلق على حسب إيمانهم، فليس لأحد النور إلا ما يعطاه، وإلا فهم في ظلمة، ظلمة عظيمة. يختلف أنوارهم، منهم من يكون نوره مثل الجبل أمامه، ولكن هذا النور لا يبصره إلا صاحبه فقط، هو الذي يسير به ويبصره، أما الذي بجواره فلا يبصر شيئا من هذا النور. ومنهم من يكون نوره أقل من ذلك، ومنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يعطى نوره على إبهام أصبعه رجله أو يده، يطفى مرة ويبض أخرى، فإذا طفى وقف، وإذا أضاء قدم رجله. وفي هذا يحال بين المؤمنين وبين المنافقين، كما أخبر الله جل وعلا أنهم ينادون يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، ولكن لا يستطيعون، لا أحد يقتبس من نور أحد، لأن هذا جزاء العمل وعمله له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله الحوض المورود، الورود يكون بعد الظمأ وشدة الحاجة إلى الماء، والذي يرده هم المؤمنون المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المبتدعة والضالون فإنهم يزادون عن الحوض. وقوله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني أنه جمع بين الصفات الحسنى المعنى والمرأة، الصفات المعنوية والصفات المحسوسة المشاهدة. وآنيته عدد نجوم السماء، الآنية التي يشرب بها، الكيسان التي تكون فيه، وكل من مد يده إليه وضع فيها كأس فيأخذ ويشرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا، ويكون هذا أول النعيم، شربه من هذا الحوض أول نعيم يناله من الجنة. وقوله طوله شهر وعرضه شهر، يعني أنه متساوي الأطراف، هذا معناه، وهذا شيء عظيم جدا، كبير جدا. ويأتي يوم وعليه زحام، على هذا الكبر يتزحمون عليه يشربون منه، لأنه لا يرد عليه إلا المؤمنون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس كثيرون. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني أنه لا يناله عذاب بعد ذلك، إذا شرب الشربة معنى ذلك أنه خلص من كل المخاوف التي تكون في ذلك الموقف، خلص منها وصار هذا عنوان سعادته وأول نعيمه الذي ينعم به من الجنة. ثم هذه واحدة. مسألة أخرى، الصراط. قال: والصراط منصوب على متن جهنم. معنى منصوب على متن جهنم يعني أنه فوق جهنم، وذلك أن النار تحول بين الناس وبين الجنة، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق النار. والصراط هو الجسر أو القنطرة التي توضع فوق النهر مثلا، أو بين جبلين أو ما أشبه ذلك، وهذا فوق النار، والنار قعرها بعيد جدا ولهبها حار جدا. ولهذا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إنه أحر من الجمر، صراط أحر من الجمر، لأنه فوق النار وأحد من السيف. وجاء أنه أيضا يروغ، ليس ثابتا يتحرك، جاء أنه أروغ من الثعلب يتحرك. وليس المعنى أن الناس يمشون عليه كما يمشون على الجسور والقناطر التي توضع، وإنما يمشون على أعمالهم. والصراط الذي ذكر في الكتاب والسنة صراطان، أحدهما معنوي وهو في الدنيا، وهو دين الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن استقام على هذا الصراط المعنوي فإنه يستقيم على ذلك الصراط، ويكون له مثل الوادي، ويكون عليه مطمئنا، بل يعبر عليه عبورا سريعا جدا، كما يأتي وصف الناس في ذلك. أما إذا حاد عن الصراط المعنوي الذي هو دين الله وصار يتركه لأعلام أخرى ونيات الطريق، إما تخترجه الشهوات أو الشبهات أو الأهوى يمينا وشمالا عنه، مرة يدخل فيه وأخرى يخرج، فإن هذا هو الذي لا يستقيم له الصراط، ويكون بالنسبة إليه حار جدا، ويكون متحرك سريع الحركة ودقيق حيث لا يثبت عليه قدم. والناس أقسام، منهم من يؤمر به إلى جهنم من أول الأمر، وهؤلاء الكفرة الكفار الذين لا يقيم لهم الله جل وعلا وزنا، ليس لهم حسنات وإنما هم كفرة. ومنهم من يؤمر به إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء أيضا ليسوا كثير بالنسبة للناس، كلا. ولهذا عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الأمة منها 70,000، 70,000 بالنسبة للأمة أولها إلى آخرها قليل، قليل جدا. وهذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا للجنة، أكثرها إيمانا، وهي أيضا أكرم الأمم على الله، فإن هذه الأمة أول من تنشق عنها قبورها، وأول من يسبق إلى الموقف يسبقون إلى المكان المرتفع فيه، وأول من يسبق إلى ظل العرش، وأول من يعبر الصراط، وأول من يدخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، ولكن هذه الخيرية للمؤمنين، أما الكفرة والمجرمون فهم أشد الناس عذابا، لأن الذي يكفر بأفضل الرسل وبأفضل الأديان يستحق أشد العقاب، أشد العقاب. ثم العبور على الصراط عبور بالأعمال، ولهذا قال إنه منهم من يكون كلمح البصر، يعني عبوره فوق الصراط مثل ما يغضي الإنسان ببصره سرعة، منهم من يكون كلمح البرق، ومنهم من يكون كالريح سرعة، أو كالطير، وما كأجاود الخيل، منهم من يركض ركبا، ومنهم من يحبو ويزحف، ومنهم من يسقط مرة وتتعلق يده الأخرى، ثم تسقط رجله وتتعلق الرجل الأخرى، وهكذا. ومنهم من يخطف من على الصراط، لأن الصراط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كلاليب وحسك، ثم قال: أتدرون ما الحسك؟ شويكة تكون في نجد، هل رأيتموها؟ قالوا: نعم. قال: إنها مثلها، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. ومعنى ذلك أنها عليه كلاليب معقفة موكلة بأناس معينين تمسكهم وتلقيهم في النار. فمنهم من يخدش ويسلم، ومنهم من يكردس في النار، ومنهم من يبقى وقتا طويلا يسير على الصراط. فإذا نجا تفت وقال: تبارك الذي نجانا منك، وخاطب النار: لقد أعطانا الله شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. مع أن المؤمنون سبقوه بكثير جدا، ولكن الذي ينجو من النار يكون أعطي شيئا عظيما جدا. وكل أحد سوف يعبر عليه، كل الناس، لأن الله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها يعني جهنم، يرد جهنم حتم، هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم على أن كل الخلق سيردون جهنم، ولكن الورود لا يقتضي الدخول. الورود يكون للمعاينة والمشاهدة، وكونه وصل إلى الشيء وكاد يسقط فيه، ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالذي يعبر الصراط هم المتقون فقط، الذين يتقون ربهم. وهذا أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك: فمن أنكر ذلك يكون ضالا. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس يعني كركب الخيل، ومنهم من يمر كركب الإبل، ومنهم من يمر كركب الرجل منهم من يكون ماشيا ومنهم من يكون زاحفا وحابيا على حسب الأعمال، لأن المرور بالأعمال. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني أن الإنسان إذا كان قد ارتكب من الخطايا والذنوب التي يستحق بها دخول النار خطف من على الصراط وألقي فيها. فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني الذي يعبر عليه معنى ذلك أنه نجا من النار وأعطاه الله جل وعلا فضلا عظيما ومن عليه منة كبرى. فإذا عبروا يعني انتهى المؤمنون من عبورهم حبسوا على صراط آخر اسمه قنطرة، والقنطرة هي الشيء المرتفع، وقد يكون بنا وقد يكون على شيء يعبر وهو تحت القنطرة، وقد يكون مرتفع فقط. بعض العلماء يقول أن هذه القنطرة هي بقية الصراط، هي امتداده، امتداده من جهة الجنة، والجنة في السماء، والنار يؤتى بها في ذلك اليوم في الموقف، والموقف أرض ليست هذه، أرض بيضاء نقية لم يعمل عليها خطيئة، لم يعصى الله جل وعلا عليها، لأنها تبدل وتزال، والله جل وعلا يغير الكون كله ويبدله. فيوقفون على هذه القنطرة ويحبسون، ثم يقتص لبعضهم من بعض المظالم التي عليهم هذه المؤمنين التي علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على حسناتهم، وإنما يفضل لهم حسنات يدخلون بها الجنة. فيؤخذ لكل مظلوم من ظالمه في ذلك الموقف، وهذا خاص بالمؤمنين الذين يدخلون الجنة. أما الظلمة والكفرة فإن الاقتصاص منهم يكون قبل الصراط، قبل الصراط. فإذا نقوا من جميع المظالم وعذبوا وطهروا أذن لهم في دخول الجنة. وقد أخبر الله جل وعلا أنه ينزع ما في قلوبهم من غل، يعني كلما كان لبعضهم على بعض من أحقاد أو أمور تغري فإنه ينزع من قلوبهم بعد المقاصة والمحاصة. ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة كما سيأتي. ثم ذكر الشفاعة، وهذه المسألة الأخرى الثالثة. والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وذلك لأن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع له، فسميت شفاعة لأجل ذلك، لأن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع له، فيصبح الطلب طلبان، طلب الشافع وطلب المشفوع له، فسميت شفاعة من أجل هذا. أما تعريفها بأنها هي طلب الخير للغير، هذا عام. الشفاعة أقسام، ذكر منها ثلاثة أقسام، ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى التي قال الله جل وعلا فيها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إلى محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون. ومعنى ذلك أن هذه شفاعة عامة شاملة للخلق كله، لجميع الجن والإنس، ولهذا سميت كبرى. وهي الشفاعة في الموقف، في الموقف قبل الحساب وقبل اتيان الرب جل وعلا إليهم، وهي الشفاعة في طلب المحاسبة والإراحة من عناء الموقف. وقد جاء تفصيلها في الأحاديث، حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلها تفصيلا، يجب أن يؤمن به. وهذه هي التي يتدافعها أولو العزم من الرسل، بل يكون أول ما يبدأ في الطلب أبو البشر آدم. وآدم يقول العلماء إنه ليس من أولو العزم، لقول الله جل وعلا: ولم نجد له عزما. وإنما أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء ذكروا جميعا في آيتين من القرآن، في سورة الشورى وسورة الأحزاب. قال الله جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم في الصبر. فإذا اشتد الكرب وطال الوقوف، وقد ذكر الله جل وعلا أن هذا اليوم يكون كخمسين ألف سنة، وجاء ذلك تفصيله في الأحاديث، حديث الوعيد في الزكاة الذي لا يؤديها، أنه إذا كانت زكاته ذهب أو فضة أنه يقوى فيها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وإذا كانت زكاته غنم أو إبل أو غير ذلك فإنه يعذب بها. وكذلك جاء قول الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وفي بعض الآيات أنه ألف سنة، كألف سنة مما تعدون. لكن هذا اختلاف عمل الناس، منهم من يكون عليه أقل من ذلك، منهم من يطول عليه طول شديد ويكثر الكرب والشدة. فإذا طال الأمر على أهل الموقف يلهمهم الله جل وعلا فيما بينهم، فيقولون: لماذا ما نطلب إلى ربنا جل وعلا الشفاعة؟ يقول بعضهم لبعض: من أولى من أبيكم آدم؟ فإن الله خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. يأتون إليه ويقولون له ذلك فيقول لست كما تظنون، أنا عصيت ربي، نهاني عن شيء فعصيته، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، وإني لا أسأل ربي إلا نفسي، نفسي اذهبوا إلى بيتي، اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكورا وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، أتون إليه فيعتذر ويقول إن لي دعوة دعوت بها على قومي، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إليه ويعتذر ويرسلهم إلى موسى، يأتون إليه فيعتذر ويرسلهم إلى عيسى، فيأتون إليه فيعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه خاتم الرسل أو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا كله يدل على شدة الموقف وأن الأمر شديد جدا، الأنبياء أولو العزم يخافون، يأتون إليه، فإذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتوا إلي أذهب إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما يرضى به عني، ثم يقول جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيطلب من ربه جل وعلا أن يأتي لمحاسبة الخلق، هذا أول شيء لمحاسبة عباده وإراحته من الموقف، فيعطيه الله جل وعلا ذلك فيأتي، هذه هي أول شفاعة وهي أعظم شفاعة وهي الشفاعة العظمى التي تشمل الخلق كله، كل الخلق، هذه الأولى. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا دخول النار من أهل التوحيد ألا يدخلوه، فهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، هذه يشاركه فيها الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء الصالحون وغيرهم من الشفعاء. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار رجوا، فيشفع فيهم ويشفع فيهم، وهذا أيضا ليس، وهذه أيضا ليست خاصة به، يشاركه فيها غيره الأنبياء والملائكة وغيره من الشفعاء. الرابعة وهي خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة، الجنة في افتتاح باب الجنة، وقد صحت الحديث في هذا حديث كثيرة في هذا، أنه أول من يفتتح باب الجنة وأول من يؤمر بالفتح له، الجنة لا يدخلها أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل، وكذلك لا يدخلها أحد من الأمم قبل أمته صلى الله عليه وسلم، فهذه خاصة به تضاف إلى الأولى. الشفاعة الخامسة أيضا خاصة ولكنها في رجل واحد فقط، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، يشفع فيه فيخرج من طبقات النار ويوضع في رحراح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، يعني أنه يخفف عنه عذاب النار فقط وإلا لا يخرج منه. وهذه خاصة ولا تنافي الآيات قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة، لأن هذا دليل خاص فيخص العموم، خصص العموم منه ولا يكون ذلك مخالفا. السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع بعض درجات أهل الجنة، وهذه أيضا ليست خاصة به بل يشاركه فيها الشفعاء. فهذه ستة أقسام قد صحت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الأول والقسم الخامس، يعني شفاعته في الموقف وشفاعته في افتتاح الجنة وكذلك شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، هذه الثلاثة الأقسام لا خلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع، يوافقون على ذلك. وأما الذي أنكره أهل البدع المعتزلة والخوارج ونحوهم، الشفاعة في أهل الكبائر الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا عليه بلا توبة، وكذلك الشفاعة في من دخل النار، فإن هذه ينكرونها مع أن الحديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا في إنكارهم بآيات من كتاب الله جل وعلا، كقوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وكقوله: واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أجر ولا هم ينصرون، وكقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في آيات كثيرة، وهذه عادة أهل البدع يأخذون عمومات من كتاب الله بدون النظر إلى الإرجاع إلى الأمور المحكمة والآيات التي تنص على غير ذلك، بدون النظر لها والرجوع إليها، فيضعونها على حسب مرادهم ويضربون بها، يضربون بعضها ببعض فيتأولون ابتغاء الفتنة وابتغاء أهوائهم وما توافقه آراؤه. شأن أهل البدع هكذا. وسبق أن قلنا إنه يجب على المؤمن أن يؤمن إيمانا جازما لا يختلجه شك، لأن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، وأن بعضه يوافق بعض ويصدق بعضه بعضا. وإذا بدا للإنسان شيء من التعارض فإن هذا توهم منه وقصور، فالتعارض موهوم وليس حقيقة، وإلا فكلام الله لا يتعارض، ولا يجوز أن نأخذ البعض ونترك البعض. هذا الرد الإجمالي، أما التفصيلي الرد على هؤلاء فبالنصوص، النصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتلالهم بأنها أخبار آحاد لا يقبل. وأكثر أمور الإسلام أخبار آحاد، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك كما هو معلوم، فهذه تكية يتكئ عليها أهل البدع يعتلون بها وهي باطلة. وقد ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة وبينوا بطلانها، احتجوا لها بحجج كثيرة جدا. والخلاصة أن الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم عمموها وجعلوها تقع بلا شروط، وهؤلاء هم المشركون الذين زعموا أن أصنامهم تشفع لهم. وتبع هؤلاء المشركون في كل طبقة من طبقات الناس الذين يتعلقون على المخلوقين، كالذين يدعون الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم ويزعمون أنهم إذا دعوهم شفعوا لهم ولو لم يأذن الله ولم يرضى. وهذا القسم قد أبطله القرآن صراحة، وهو ضلال. القسم الثاني من الناس الذين آمنوا ببعض وردوا البعض الآخر كما ذكرنا عن الخوارج والمعتزلة ونحوهم، فهؤلاء آمنوا ببعض الشفاعات وردوه، يعني الشفاعة الكبرى التي لا يدخل فيها أحد النار أو الجنة وإنما هي لأجل الجزاء والمحاسبة، هذه أقروا بها. والشفاعة التي تكون لافتتاح الجنة لأهل الجنة لأنها ليس فيها لهم نجاة من النار ومنع عقاب استحقوه، وإنما لدخولهم الجنة بأعمالهم أقروا بها. أما الذي يدخل الجنة فلا مانع بأنه يشفع له فيرتفع في درجة، هذا في نظرهم وتعليلهم، هذه الأمور أقروا بها. أما الشفاعة في من يستحق النار ألا يدخلها أو في من دخلها ألا يخرج أن يخرج منها، فهذه أنكروها. وبذلك ظلوا. القسم الثالث الذين اتبعوا النصوص، أهل الحق أهل السنة، اتبعوا النصوص وقالوا بمقتضاها، وهذا هو الذي أريد ذكره هنا وتقريره في هذه العقيدة المختصرة. ثم إن الشفاعة لها شروط التي يثبتها أهل السنة، والشروط كما جاءت في النصوص، فلا بد أولا من الإذن للشافع أن يشفع، لا بد أن يأذن الله جل وعلا للشافع قبل أن يشفع، ولا يمكن أن أحدا من الخلق مهما كان مقامه أن يتقدم ويطلب الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام إنكار، وهذا مكرر كثير في القرآن. هذا الشرط. الشرط الثاني لوقوع الشفاعة الرضا عن المشفوع له، أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في آيات أيضا بينت هذا. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه، هذا التوحيد، أن يكون موحدا. ولكن إذا كان الأمر هكذا، يعني أن الشفاعة لا بد أن تكون بإذن الله ولمن رضي، قد يقول قائل: فما الفائدة، فما فائدة الشفاعة؟ فنقول: فائدتها هي إكرام الشافع، إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع، هذه حقيقتها. والواقع أن الشفاعة لله، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، هي له جل وعلا. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له والله جل وعلا لا يأذن إلا لأهل الإخلاص. أما المشركون فإن الله جل وعلا أخبر أن من مات مشرك أنه تكون الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا على هذا ما استدل به أهل البدع نفي الشفاعة ليست في المؤمنين الموحدين، وإنما هذه الآيات في الكافرين، هم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، هم الذين لا تقبل فيهم الشفاعة ولا يقبل منهم الفداء. الواجب التمييز بين أهل الإيمان الذين ماتوا على الإيمان وإن كان عندهم ذنوب. وحقيقة الأمر أن الشفاعة لأهل التوحيد المذنبين الذين ماتوا على كبائر وذنوب استحقوا بها دخول النار أو دخلوها بالفعل. ثم من وراء هذا كله رحمة أرحم الراحمين، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد جاءت النصوص لأن الله جل وعلا إذا أدخلها الجنة بقي فيها فضل ومساكن فاضية ما فيها أحد. الله ينشي لها خلق جديد ويسكنهم فضل الجنة. وجاءت النصوص أيضا في أن الله يخرج أناس من النار فحم قد احترقوا فيلقيهم في نهر على أفواه أنهار الجنة ثم ينبتون كما تنبت الحبة أمد السيف ثم يسكنهم الله جل وعلا الجنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.